Book 2 일흔 سبعون سبعون 뭘 하고 싶어요? الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء 담배를 피우고 싶어요? هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ 춤을 추고 싶어요? هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ 산책을 하고 싶어요? هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ 저는 담배를 피우고 싶어요. أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. 담배를 피우고 싶어요. هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ 그는 불을 원해요. هو يريد شعلة نار. ولاعة. هو يريد شعلة نار. 저는 뭘 마시고 싶어요. أحب أن أشرب شيئاً. أحب أن أشرب شيئاً. 저는 뭘 먹고 싶어요. أحب أن آكل شيئاً. أحب أن آكل شيئاً. 저는 조금 쉬고 싶어요. أحب أن أريح نفسي قليلاً. أحب أن أريح نفسي قليلاً. 저는 당신에게 뭘 물어보고 싶어요. أحب أن أسألكم شيئاً. أحب أن أسألكم شيئاً. 저는 당신에게 뭘 부탁하고 싶어요. أحب أن أطلب منكم شيئاً. أحب أن أطلب منكم شيئاً. 저는 당신에게 뭘 대접하고 싶어요. أحب أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. 뭘 마시고 싶어요? عفواً، ماذا تريد حضرتكم؟ عفواً، ماذا تريد حضرتكم؟ 커피를 마시고 싶어요? هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ 아니면 차가 더 좋아요. أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ 우리는 집으로 가고 싶어요. نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن نذهب إلى البيت. 택시를 원해요. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ 그들은 전화를 하고 싶어요. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.